إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث لا زال موصولا عن القاعدة الفقهية: الأصل في الأشياء الإباحة. هذه القاعدة التي تقدم شيء من الكلام عنها، وذكرنا تعظيم شيخ الإسلام ابن تيمية لها، وأنه ذكر أنه يتخرج عليها فروع كثيرة، وأنه يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. وذكرنا فيها القول الأول من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. وقلنا إن هذا الإطلاق مقيد بالأشياء النافعة، أما الأشياء الضارة فلا تدخل فيه، بل الأصل فيها التحريم لقيام الدليل على تحريم الضرر. وذكرنا شيئا من الأدلة، وقلنا إن أدلة تحريم الضرر ستأتينا إن شاء الله في القاعدة الكبرى: الضرر يزال. وبقي معنا أن نذكر القول الثاني والثالث لأهل العلم في هذه المسألة. فالقول الثاني قالوا: الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة. وقال بهذا بعض الشافعية وبعض المالكية، ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله. قال بهذا بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية، ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. والتحقيق أن هذه النسبة لأبي حنيفة رحمه الله لا تصح، وذلك أن أصحاب أبي حنيفة قد نصوا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، قد نصوا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يشيروا إلى كلام لأبي حنيفة في ذلك. ومن المستبعد جدا أن يؤصل الأصحاب أن الأصل في الأشياء الإباحة ولا يشيرون إلى خلاف الإمام لو كان له خلاف في المسألة. ثم إنه لم ينقل نص عن الإمام أبي حنيفة في أن الأصل في الأشياء التحريم. ويظهر لي والله أعلم أن وجه الوهم عند السيوطي ومن وافقه في نسبة القول لأبي حنيفة أن أبا حنيفة رحمه الله قال بتحريم بعض الحيوانات التي يرى الشافعية أنها مباحة. أبو حنيفة رحمه الله نقل عنه أنه قال بتحريم بعض الحيوانات التي قال الشافعية إنها مباحة بناء على هذا الأصل، فتوهم المتوهم أنه يخالف في الأصل. والتحقيق أنه لا يخالف في الأصل، وإنما يخالف في بعض الفروع لأدلة خاصة عنده. فالتحقيق إذن أن نسبة القول بأن الأصل في الأشياء التحريم لأبي حنيفة نسبة لا تصح ولا تثبت. والقول الثالث: التوقف. ومعنى التوقف يا إخوة أن لا نصف الأشياء بحل ولا بحرمة، لا نصف الأشياء بحل ولا بحرمة حتى يرد الدليل على وصفها بشيء من ذلك، حتى يرد الدليل على وصفها بشيء من ذلك. فهذا هو القول الثالث، وهو منسوب للقاضي عبد الوهاب من المالكية. وقد استدل الجمهور في قولهم إن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة كثيرة جدا تدل على ذلك، ومن ذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أخبرنا أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا وملكنا إياه، أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا وملكنا إياه، بدلالة قوله لكم، واللام تقتضي التمليك. فمعنى الآية أن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا وملكنا إياه. قال أهل العلم: وقد ذكر الله عز وجل هذا في مقام الامتنان، والله لا يمتن إلا بالجائز. ذكر الله هذا في مقام الامتنان والله لا يمتن إلا بالجائز. فهذا دل على أن الأصل أنه يجوز لنا أن نتصرف فيما خلقه الله عز وجل لنا، إلا ما منعنا منه، فما منعنا منه وقام عليه الدليل فهذا خارج عن العموم. كذلك تدل بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أنكر على من حرم شيئا من الزينة التي أخرجها الله عز وجل، أو حرم الطيبات من الرزق. يقول إن وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل أنكر على من حرم زينته التي أخرجها لعباده وحرم الطيبات من الرزق، فدل ذلك على أن التحريم في هذه الأشياء منكر، أن التحريم في هذه الأشياء منكر، فدل على أن الأصل فيها الإباحة. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل قد جعل الإباحة الأصل والتحريم مستثنى، قد جعل الإباحة الأصل والتحريم مستثنى، فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك استدلوا بأن الله عز وجل نهى الذين آمنوا عن السؤال عن الأشياء المسكوت عنها، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، عفى الله عنها. فدل ذلك على أن المسكوت عنه قد عفى الله عنه، أن المسكوت عنه قد عفى الله عنه، وما عفى الله عنه فهو مباح. كذلك استدلوا بأدلة من السنة، مما يحضرني الآن أنهم استدلوا بحديث لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيء قبل التحريم لا يكون محرما، قبل التحريم لا يكون محرما، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته جعله من أعظم المسلمين جرما فدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك استدلوا بحديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء، سئل عن هذه الأشياء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل. ووجه الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، ما أحل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. ففي هذا الحديث زيادة الأمر بقبول العافية، فاقبلوا من الله عافيته. هذا الحديث رواه الحاكم والبزار، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك، صححه الحاكم ووافقه الذهبي على ذلك. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث رواه الدارقطني وغيره، وحسنه النووي في الأربعين، وكذلك حسنه الحافظ العلاء في المجموع المذهب. هذا الحديث حسنه النووي في الأربعين، وحسنه الحافظ العلاء في كتابه في القواعد الفقهية المجموع المذهب. ووجه الدلالة منه ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فدل ذلك على أن المسكوت عنه هو رحمة من الله عز وجل، وقد أمرنا أن لا نبحث عنه، بمعنى أن لا يسأل عنه حين ينزل القرآن حتى لا يحرف. فهذه أدلة تدل كلها على أن ما لم يرد فيه دليل خاص بالتحريم أنه مباح، أن ما لم يرد فيه دليل خاص بالتحريم أنه مباح، وهذا شيء من أدلة الجمهور على ذلك. وأما القائلون بالقول الثاني فاستدلوا بأدلة منها قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ووجه الدلالة من كلامه يا إخوة أن الله عز وجل نهانا أن نصف الأشياء بكونها حلالا أو كونها حراما من عند أنفسنا، هذا التقعيد في البداية. قالوا: والأشياء مملوكة لله. وجه الدلالة قالوا إن الله عز وجل نهانا أن نصف الأشياء بكونها حلالا أو بكونها حراما من عند أنفسنا، والأشياء مملوكة لله فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. كأنهم هنا يقولون يرحمك الله، كأنهم هنا يقولون: نحن لا نستطيع أن نصف الأشياء بكونها حلالا أو كونها حراما إلا إذا جاء الدليل، ثم نعلم أن هذه الأشياء مملوكة لله عز وجل لأن الله هو الذي خلقها، وإذا كانت مملوكة لله فلا يجوز التصرف فيها إلا إذا جاء الإذن، إذن الأصل فيها المنع لأنها مملوكة لله عز وجل. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن استرقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ووجه الدلالة عندهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين الحلال البين والحرام البين مشتبها، جعل ما بين الحلال البين والحرام البين مشتبها وحث على اجتنابه. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن ما سكت عنه الدليل قد دل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد دلت الأدلة على أنه حلال بين. ما سكت عنه الدليل، الجواب على الثاني، الجواب على الأول سأذكره الآن، نسيت أن أذكره. الجواب على الثاني يقال إن ما سكت عنه قد دل الدليل على أنه حلال بين، فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، كما دلت على ذلك الأدلة. ثم إنكم أنتم، وقد قلتم الأصل في التحريم، قد جعلتم المشتبه من المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرام بين، وجعلها ما بينهما من المشتبهات. وليس المقصود بالمشتبهات ما سكت عنه، بل ما سكت عنه واضح، وإنما المقصود بالمشتبهات ما تنازعه أصلان: أصل يدل على التحريم وأصل يدل على الإباحة. فهذا هو الأمر المشتبه، المراد بالمشتبهات ما تنازعه أصلان: أصل يدل على التحريم وأصل يدل على الإباحة، فهنا يقع الاشتباه. وأما الجواب عن الاستدلال الأول وقد تجاوزناه، فهو أن لم نقل إن الأصل في الأشياء الإباحة من عند أنفسنا، بل أخذنا هذا من الأدلة الشرعية، أن لم نقل إن الأصل في الأشياء الإباحة من عند أنفسنا، وإنما أخذنا هذا من الأدلة الشرعية. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. قالوا: فدل ذلك على أن الأصل في الأموال والأعراض والدماء التحريم. والجواب على هذا أن هذا خارج عن محل النزاع، لأن المقصود بالأموال الأموال المملوكة، ولذلك أضافها: إن أموالكم المملوكة لكم فهي حرام على من لم يملكها، وهذا خارج عن محل النزاع، فهذا جاء فيه دليل خاص. وأما أصحاب القول الثالث فاستدلوا بقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ووجه الدلالة بالنسبة لهم واضح، قالوا أن ممنوعون من أن نصف الشيء بأنه حلال أو حرام من عند أنفسنا، فيجب التوقف حتى يأتي الدليل، إما المبيح أو المحرم. والجواب عن هذا ما تقدم، أن لم نقل إن الأصل في الأشياء الإباحة من عند أنفسنا، وإنما أخذناه من الأدلة الشرعية. كذلك استدلوا بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل، وهو: الحلال بين والحرام بين. قالوا: والمسكوت عنه هو من المشتبهات، فينبغي أن لا يوصف بكونه حلالا ولا بكونه حراما، والجواب أن المشتبهات ليس المراد بها المسكوت عنه، وإنما المسكوت عنه من الحلال البين كما تقدم بيان. وبهذا يظهر والله أعلم أن الراجح هو قول الجمهور أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في المضار التحريم. بقي هنا أشياء تنبه عليها وقعت في بعض الكتب، ومن ذلك أن هناك مسألة تشبه هذه المسألة عند الأصوليين، وهي مسألة كما يقال طويلة الذيل قليلة النيل لا فائدة منها، وهي مسألة الأعيان قبل البعثة. الأعيان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما الأصل فيها؟ هل الأصل فيها التحريم أو الأصل فيها الإباحة؟ بمعنى هل الكافر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يأكل التفاح أو كان يحرم عليه ذلك؟ وهذه مسألة كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر محض لا عمل فيها، نظر محض لا عمل فيها. ولكن الإشكال أن بعض الأصوليين جعل مسألتنا هذه التي نتكلم عنها مستصحبة للمسألة في الأعيان قبل البعثة، فسحب الأقوال في الأعيان قبل البعثة على الأقوال في مسألتنا. قال شيخ الإسلام عن هذا: وهذا غلط قبيح، لو نبه له صاحبه لتنبه. أي جعل مسألة الأصل في الأشياء هي مسألة الأعيان قبل البعثة، هذا غلط قبيح، لو نبه له صاحبه لتنبه. وممن وقع في ذلك الطوفي رحمه الله، فإنه عندما ذكر مسألة الأعيان قبل البعثة قال: وتستصحب في الأشياء بعد البعثة، وتستصحب في الأشياء بعد البعثة، وهذا ليس كذلك. مسألة الأعيان قبل البعثة مبنية على الأدلة العقلية، على التحسين والتقبيح العقليين، ومسألة الأشياء بعد البعثة مبنية على الأدلة الشرعية، فهما مسألتان منفصلتان تماما. كذلك بعض العلماء أخطأ فجعل المسألتين مسألة واحدة، وجعل الأقوال في المسألتين أقوالا واحدة، ومن ذلك الشوكاني رحمه الله، فإنه خلط بين المسألتين، خلط بين المسألتين، ونقل نقولا عن العلماء في هذه المسألة وفي هذه المسألة في موطن واحد، وهذا وهم منه رحمه الله عز وجل، وتبعه في ذلك بعض المعاصرين كصاحب كتاب المشقة تجلب التيسير، فإنه خلط بين المسألتين، وهما مسألتان مختلفتان ينبغي أن لا يخلط بينهما. فتلك المسألة، مسألة الأعيان قبل البعثة، لا يترتب عليها شرع، لا يترتب عليها شيء في الإسلام، والثانية تترتب عليها أحكام كثيرة في الشريعة. ومسألة الأعيان قبل البعثة مبنية على الأدلة العقلية، ومسألة الأشياء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على الأدلة الشرعية. يتفرع على هذه القاعدة أشياء كثيرة جدا، ومنها كما يقول العلماء الحيوانات المشكل أمرها، أي الحيوانات التي لم يرد فيها دليل بإباحة ولا تحريم، ومن ذلك الوبر. وبر حيوان يصاد ومعروف، هذا قال فيه أهل العلم إنه مباح، إنه يجوز أكله. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك مما رتب على هذا أنه يجوز استخدام الفرش والآلات المستحدثة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. يجوز للإنسان أن يستخدم الفرش الجديدة، الفرش والبصر الجديدة والآلات الجديدة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. كذلك مما رتبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا أن الناس يتبايعون ويشترون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة أو تحد حدا، أن الناس يتبايعون ويشترون كيف شاءوا ما لم تحد الشريعة في ذلك حد. ومن ذلك مثلا بيع المعاطاة، بيع المعاطاة وهو أن يأخذ الإنسان السلعة ويدفع الثمن من غير كلام بينهما، تأتي وتأخذ السلعة وتعطي البائع الثمن من غير أن تقول بكم، ويقول لك موجودة عندنا اليوم. أن الناس إذا تزوج رجل يساعدونه بما تيسر من المال في يوم النكاح، هذا أمر مباح بل هو مستحب لأنه من التعاون على البر والتقوى. لكن إذا حرمت الشريعة في العادة فهنا ينتفي الأصل في الأشياء. ومثلا دخول المرأة والرجل على النساء فيما يسمى بزفة العريس هذه عادة، لكنها لا تدخل في الأصل في الأشياء الإباحة لأنها ممنوعة شرعا. فالأصل في العادات أنها مباحة ما لم يحرم الشرع ذلك. ومن ذلك الألبسة، للناس أن يلبسوا ما شاءوا ما لم تحرم الشريعة شيئا من ذلك. فالأصل في اللباس الإباحة، البس ما شئت من الثياب ما لم يكن فيه إسبال مثلا، لأن الإسبال قد حرمه الشرع، أو يكون غير ساتر للعورة، إما أنه يشف أو يصد، فإن كان يشف لكونه خفيفا جدا لا يستر العورة فهذا حرام، أو يصف كاللباس الضيق فهذا كذلك حرام، أو كان لباس الشهرة، فلباس الشهرة حرام. ولباس الشهرة عند أهل العلم هو الذي يكون على خلاف العادة الجائزة، لباس الشهرة هو الذي يكون على خلاف العادة الجائزة، وهذا قيد مهم. لو كان العادة عند الناس اللباس التوسط، يعني لا يكون الإنسان مغاليا في لباسه ولا يكون يعني متبدلا جدا في اللباس، فجاء إنسان فلبس لباسا حقيرا في هذا المجتمع بحيث يلفت الأنظار إليه، قال أهل العلم هذا شهرة، أو لبس لباسا نفيسا جدا على خلاف ما يلبس في مجتمعه فإنه يقولون أن هذا لباس شهرة. وقلنا يا إخوة أنه ما يخالف العادة الجائزة هذا خروج مما خالف العادة المحرمة. لو كنا في مجتمع يلبسون البناطيل الضيقة هذا لباسه، فجاء إنسان فلبس ثوبا هذا يلفت الأنظار إليه، يلفت الأنظار إليه لكنه على خلاف عادة محرمة، فهذا ليس لباس شهرة، انما يكون لباس الشهرة هو الذي يكون على خلاف العادة الجائزة بحيث يصرف الأنظار الى لابسه. الشاهد الذي معنا في القاعدة ان الأصل في الألبسة الإباحة، فالعمامة تلبس كما يعني يتعود الناس، العقال يجوز لبسه، الثياب بأنواعها يجوز لبسها ما لم يحرم الشرع في ذلك شيئا. كذلك المأكولات والمطعومات، قال أهل العلم الأصل فيها الإباحة ما لم يحرم الشرع ذلك. مما يتعلق بهذا ويذكر في العادة مع هذه القاعدة، قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، أو كما عبر بعضهم الأصل في العبادات الحظر. ومعنى التوقيف أن العبادات موقوفة على أن تشرع من الله عز وجل، أن العبادات موقوفة على أن تشرع من الله عز وجل. ومعنى الأصل فيها الحظر أي الأصل فيها المنع حتى يرد الدليل على قيام العبادة، وهذا أصل متأصل عند أهل السنة والجماعة وله أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فدل ذلك على أن الأصل في العبادات أنها تكون من الله عز وجل، وأن من جاء بشيء لم يشرعه الله عز وجل فقد أحدث شيئا وهو مردود على الصاحب. لا، هذا بالنسبة للحيوان في كيفية تذكيته، يعني الأصل في الحيوان أن الإنسان ممنوع من أكله حتى يذكى التذكية الشرعية، حتى يذكى التذكية الشرعية، إما بصيده الصيد الجائز أو بذبحه الذبح الجائز. هذه مسألة أخرى غير هذه المسألة. لكن مسألة الحيوان، هل الأصل جواز أن يؤكل أو الأصل أنه يحرم؟ أن يؤكل بشروطه الشرعية أو الأصل أنه حرام؟ الأصل فيه الإباحة. ولذلك مثلا الزرافة، الزرافة حيوان لم يرد فيه دليل على التحريم ولم يرد دليل على الإباحة، فهذه الأصل جواز أكلها، لكن لا يجوز أكلها وهي ميتة، ولا يجوز أكلها إذا لم تذكى، فإنما لابد أن تذكى الذكاء الشرعية. هذه ليست من هذه ولا من تلك، هذه من المصالح المرسلة، هذه من المصالح المرسلة، وهي التي لم يرد فيها دليل بإباحة ولا بتحريم، وفيها مصلحة ظاهرة. ويمثل بأهل العلم من القديم بالمنارة التي يصعد عليها المؤذن، قالوا هذه من المصالح المرسلة، لا تعد من العادات ولا تعد من العبادات، وإنما هذه وسيلة لتحقيق هذه العبادة، وهي عند أهل العلم المصالح المرسلة. المقصود إيصال صوت المؤذن، هذا المقصود الشرعي، إيصال صوت المؤذن. فجعل المسلمون المنارة حتى يعتلي عليها المؤذن فيوصل صوته فيحقق المراد شرعا، وهذه عند أهل العلم يمثلون لها دائما، يمثلون بها دائما للمصالح المرسلة. نعم، وستأتي إن شاء الله في قاعدة الضرر والجزاء. هذه ستأتي إن شاء الله، لأن المصالح المرسلة لها علاقة بالعبادات، لها علاقة بالعبادات، وستأتي إن شاء الله عز وجل في الكلام عن تعارض المصالح والمفاسد، سيأتي هناك إن شاء الله أقسام المصالح. أما هذه التي معنا فهي في الأصل في الأشياء من الأعيان والمنافع والعادات، الأصل فيها الإباحة. نعم. الرد على دليل الحلال بين. نعم، الرد على دليل الحلال بين والحرام بين، أن ما سكت عنه ولم يرد فيه دليل بتحريم ولا بإباحة بخصوصه ليس من المشتبهات، وإنما من الحلال البين بدليل الأدلة الشرعية على ذلك، بدليل الأدلة الشرعية على ذلك. وأما المشتبهات فالمراد بها ما تنازعه أصلاً، أصل يدل على التحريم وأصل يدل على الإباحة، فهنا يشتبه الأمر بأيهما يلحق، هل يلحق بالأصل المحرم أو يلحق بالأصل المباح؟ طبعا هناك في الحيوانات الأصل فيها الحل، لكن تختلف النظرة أحيانا، فأحيانا يعني ينظر إليه إلى الحيوان من جهة فيحرم، فمثل ما يقال عن القنفذ إنه يعني يأكل يتغذى على الجير، يتغذى على الأشياء الضارة، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يمنع لا من جهة الأصل وإنما من جهة كونه خبيثا، جهة كونه خبيثا فيخرج عن القاعدة. وهكذا الحيوانات التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم إنما هي إما لأنه اختلفوا فيها هل هي ذات ناب أو ليست ذات ناب، أو هل هي مما من الخبائث التي تأكل الخبائث فتكون داخلة في تحريم الخبائث أو ليست كذلك. نعم. أنا في الحال القوم في محل خلاف، قوم في محل خلاف. نعم. نعم. نعم. نعم. أولا نحن قلنا أن لباس الشهرة هو ما خالف العادة الجائزة بحيث يلفت الأنظار، ما خالف العادة الجائزة، فإذا كانت العادة محرمة فحتى لو لفت النظر فهذا من إحياء الشرع، من إحياء الشرع. ولذلك أنا أقول مثلا مسألة كشف الوجه للمرأة، من اعتقد وجوب ستر الوجه وان وجه المرأة عورة بناء على الأدلة الشرعية وظهر عنده الوجوب، وجب عليه ان يستر وجه امرأته في اي مكان كان، في اي مكان كان، وإلا فتى النظر، وإلا فتى النظر، لان هذا من الدين اصبح عنده هو الشرع. وحتى الصلاة في بعض البلدان تلفت النظر وهي أصل من أصول الدين، ففي هذه الحال يعني لا عبرة بلفت النظر. لكن من اعتقد أن كشف الوجه بناء على ما ترجح عنده وعلم الله عز وجل منه ذلك أن كشف الوجه ليس بعورة وأن وجه المرأة ليس بعورة، ولكنه هنا مثلا يستر لموافقة العادة، وإذا عاد إلى بلده كشفت زوجته وجهها حتى لا يعني يلفت النظر، وهو يعتقد اعتقادا شرعيا وعلم الله منه أنه لا يرى أن وجه المرأة عورة، فهذا له يعني ما اعتقد. المسألة كما تعلمون خلافية، لكن نحن نعلمه لو وقف معنا بينا له أن كشف الوجه عورة. كذلك مثلا الألبسة في بلاد الكفار كالبناطيل الضيقة والكرافتة، فإن مثلا البناطيل الضيقة محرمة، البناطيل الضيقة التي تكون لا تستر العورة فهذه محرمة، لكن البناطيل الواسعة التي ليست ضيقة الذي يظهر لنا فيها والله أعلم أنها ليست محرمة، لأنها أولا لا تخف، ولأنها ثانيا ليست تشبها بالكفار، لأن قاعدة التشبه بالكفار أن يكون اللباس خاصا بالكفار، أن يكون اللباس خاصا بالكفار بحيث يتميز لابسه ويظن أنه منهم. والبناطيل الواسعة موجودة عند الكفار وغير الكفار، وكانت تعرف عند العرب بالسراويل، كانت تعرف عند العرب بالسراويل وكانت تلبس مفردة، فهذه ليست داخلة في التشبه بالكفار. لكن أيضا يعني هنا ينبغي أن يتنبه إلى أن الشيء إذا كان في أصله خاصا بالكفار ثم انتشر بين المسلمين لا عبرة بانتشاره، لأن انتشار المنكر لا يقلبه إلى كونه معروفا. ومن ذلك الكرافتة هذه التي توضع في العنق، هذه الذي نفتي فيه أنها محرمة لأنها من لباس الكفار، ولبسها تشبه بالكفار، وأصلها كما يذكر في كتب الدوائر وغيرها أنهم كانوا يضعون شيئا على أعناقهم للبرد، ويضعون قلائد الصليب من خشب كبير. فلما يعني تحسن اللباس جاءوا بالكرافتة فجمعوا بين الأمرين، وضعوا اللباس على أعناقهم يجمع لباسهم، ووضعوا لبس الكرافتة على طريقة هيئة الصليب بلباس معين، فجمعوا بين الأمرين. ثم لما جاء الاستقرار إلى بلاد المسلمين جاءوا بهذه معهم، فرآها المسلمون فقلدوهم تقليدا فيها، ولا يعرف أبدا أن المسلمين كانوا يلبسون هذا اللباس، فهذه محرمة للتشبه بالكفار. فالشاهد، وهذه يعني قاعدة ينبغي أن نفهمها جيدا، والحقيقة أنه ينبغي أن تشرع عند الكلام عن قاعدة لباس الشهرة، وهو أن لباس الشهرة ما خالف العادة الجائزة بحيث يلفت النظر، لابد من قيد الجائزة. ولذلك نحن نقول لإخواننا، لو سألنا سائل في باكستان وقال بما تنصحونني أن ألبس، هل ألبس هذا الثوب أو ألبس اللباس الموجود في بلدي؟ قلنا له ألبس اللباس الموجود في بلدي، لأن هذا الثوب يعد في بلدك لباس شهرة، إلا إذا اشتهر هذا اللباس وأصبح الناس ينفسون، فهنا انتهت قضية الشهرة. نعم. وعلى كل حال أنا لا أقول إنه ينبغي أن يكشف الوجه، ولا أقول أيضا إنه ينبغي أن تستر المرأة وجهها إذا اعتقد الوجوب، ولكن لا شك أن الاستحباب قائم لأمرين. الأمر الأول أن الخروج من الخلاف مستحب، وهذا خلاف قوي، وقاعدة الخروج في الخلاف من الخلاف إنما هي كما سيأتينا إن شاء الله في القواعد، هي في الخلاف القوي الذي يترجح لدى الإنسان فيه قول ويبقى القول الآخر قويا عنده لم يخطر، ففي هذه الحالة يأتي الخروج من الخلاف مستحب. والأمر الثاني أن فيه بعدا عن الفتنة، والبعد عن الفتنة مطلوب شرعا، لكن أنا أقول إن هذا لا يلزم بأن تستر المرأة وجهها، ولو كان في بلد يعني الأصل فيه كشف الوجه وهو يعتقد أن كشف الوجه ليس بواجب، ويرى أن كشف وجهها أولى لها من ستره لما يرى في بلده، فهذا فيما بينه وبين الله حسب ما ظهر له من الأدلة، لكن المسألة تعبدية والله هو المطلع على الأحوال. نعم. لا، ما يختص بالكفار بحيث أن من لبسه يظن به أنه منهم، كطاقية اليهود مثلا أو جنار النصارى، فهذه يعني كانت في لباس الكفار، بحيث أن لو جاء لنا شخص اليوم ومشى في أي حي من الأحياء وهو يلبس طاقية اليهود في غير المدينة لا ظن أنه منه. كذلك مثلا ينطبق هذا المثال على قضية الكرافتة. كرافتة في بداية ظهورها في بلاد المسلمين، إذا جاء شخص وقد لبسها وهو يسير في الشارع يظن الناس أنه من أولئك الكفار، لأنه ما كان يلبسها المسلمون. هذا المقصود بالخصوص، خصوصية الكفار أن يكون اللباس لا يلبسه إلا الكفار، بحيث يلبس أن من لبسه يكون منهم. هذا المقصود. نعم. نعم. لا، هو بالنسبة لهذا ينظر فيه هذا الشخص، ينظر فيه اولا الى انطباق الاوصاف الشرعية على اللباس، هل هذا اللباس راقب ساتر او ليس بالساتر، من طبقة فيه الاوصاف الشرعية على اللباس. وكانت العادة لبس هذا اللباس ولا علاقة له بالمعتقد الديني، في هذا الحال يقال لهذا لا بأس أن يلبسه إذا تحققت به المقاصد الشرعية، بشرط أن يعني لا يقصد التشبه، شرط لا يقصد التشبه. نعم. لكن هذا شخص هذا الأصل فيه، هذا الأصل في لباسه قالت في ذات البلد، والأوصاف الشرعية تنطبق عليه، تنطبق على لباسه. أما إذا كانت الأوصاف الشرعية لا تنطبق عليه فهذا ممنوع، مثل مثلا رجاليات اليوم، رجاليات أسلم في أمريكا أو نحو هذا، فهذا في هذه الحال يعني كونه يلبس لباس، لكن نحن نحثه على أن يلبس اللباس الذي يخرج به عن مشابهة الكفار في خصوص لباسه، مثل البنطلون مثلا الواسع والقميص، نحن نرى أن الأصل في البنطلون الجواز إذا كان واسعا، نقول لها البس هذا والحمد لله. لا، نحن ننصح بأن لا يلبس، لا شك أن هذا من العادة، لا شك أن هذا من العادات، التقبيل أو صفة المعانقة على هيئة معينة، لا شك أن هذا يعد من العادات، لكن هيئة التقبيل، هيئة المعانقة، هذه مسار راجعة إلى العادات، الهيئة يعني بعض الناس تعانق بالالتزام، بعض الناس تعانق بتقبيل الوجه، رأيت؟ هذه أمور راجعة إلى عادات الناس. نعم. إذا كان الشخص يعني كان بفصله هذا وكان اللباس حتى لو تنطبق عليه الأوصاف الشرعية عندنا لهم فيه مرتقد فإننا نمنعهما، حتى لو انطبقت عليه الأوصاف الشرعية لأنه مرتبط بعقيدة لدى قومه، لدى قوم، فينبغي أن يتخلص منها. الله يعني لا يظهر لي أن شيئا ينطبق عليه الأوصاف الشرعية يكون خلصا على كل حال، إذا كان مقصوده التكبر والتعاظم فهذا ممنوع، وإن كان مقصوده أحب الصالحين ولست منهم وهذا من التشبه بأهل الخير ومن الصالحين فهذا أمر محمود. لا يعني مثلا انا سئلت عن هذه الألبسة التي يكون فيها محظور شرعي، لا شك هو يعني اذا كان الانسان من اهل العادة وخالف العادة الجائزة بحيث يلفت النظر، هذا هو الشهرة. أما إذا كان يعني ليس من أهل العادة كطارئ عليهم العمار عندما يأتون أو نحو هذا، فهذا لا مانع منه، لا مانع منه، خاصة يعني أن أهل المدينة وأهل مكة أصبح هذا الأمر عندهم ليس يعني شهرة، بل تعودوا على مختلف ليس على إطلاق، ليس على إطلاق. أنا لو لبست يعني لباسا أفريقيا وخرجت به أمشي في الشارع فهذا بالنسبة لي لباس شهرة، لكن لو جاء أفريقي بلباسه في المدينة ما كان لباس. أما العادات فتركوها للقاعدة العادة محكمة إن شاء الله ستأتي إن شاء الله. وقبل أن أنسى إن شاء الله الدرس القادم أنا أسمحكم العذر أني عندي موعد لابني في المستشفى في المساء فلا أتمكن من والله صار اليوم هذا ألفت هذا ألفت نعم هذا ألفت نعم نقرب والأسر في الأشياء الإباحة الإباحة إلا إن دل للحصر دليل قبل كذا يقال الأصل في الأطباع الحظر مطلقا بلا دفاع. وفي الكلام أصل الحقيقة رزقك الله على توفيقه. نعم الأصل في الأطباع التحريم، والأصل كما تقدم معنا هو القاعدة المستمرة، معناه عند أهل العلم هنا القاعدة المستمرة، والأطباع المقصود بها الفروج، المقصود بها الفروج. والتحريم معروف وهو النهي عن الشيء نهيا جازما، نهي عن الشيء نهيا جازما. فمعنى الأصل في الأطباع التحريم أي أن القاعدة المستمرة في الخروج أنها محرمة إلا ما دل الدليل على إباحته. الأصل في الخروج أنها القاعدة المستمرة في الخروج أنها محرمة إلا ما دل الدليل على إباحته، وهو ما كان بالنكاح الصحيح أو بملك اليمين، ما كان بالنكاح الصحيح أو بملك اليمين. وقلنا ما كان بالنكاح الصحيح، قيدنا هذا بالنكاح الصحيح ليخرج من ذلك النكاح غير الصحيح، كما لو تزوج خمس نسوة أو تزوج من المحارم فهذا لا يدخل في الإباحة. القاعدة المستمرة في الفروج التحريم. واستدل أهل العلم بأدلة كثيرة على ذلك، منها أن الله عز وجل ذكر من أوصاف المؤمنين أنهم لفروجهم حافظون، واستثنى من ذلك الأزواج وما ملكت اليمين، ووصف ما بعد ذلك بأنه اعتداء، فدل ذلك على أن الأصل في الأبضاع التحريم. كذلك من لطيف ما استدلوا به يعني ويدل على دقة في الفهم استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الخروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الخروج. والحديث متفق عليه، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استحللتم به الخروج، أي طلبتم به حل الخروج، فدل ذلك على أن الأصل فيها التحريم، على أن الأصل فيها التحريم. وهذا يتخرج عليه مسائل كثيرة جدا، وهذا كما أشار الناظم متفق عليه لا خلاف فيه أن الأصل في الخروج التحريم، و يتخرج عليه مسائل كثيرة جدا، منها ما ذكره بعض أهل العلم أنه لو أعتق جارية من جواريه ثم نسيها، لو أعتق جارية من جواريه ثم نسيها، أو طلق إحدى زوجاته ثم نسيها، يعني رجل عنده أربع جواري ملك يمين فأعتق إحداهن، الآن حرم عليه أن تطاعها ثم نفي هذا لا يدري أيهن أعتق، أو طلق زوجة من زوجاته عنده أربع فطلق واحدة. فالآن عنده واحدة ونفية، عنده واحدة يحرم عليه أن يطأها، عنده واحدة يحرم عليه أن يطأها. هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له أن يطأ واحدة منهن، ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل له أن يطأ واحدة منهن حتى يتبين، حتى يتبين. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في الأبضاع التحريم، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، وهو هنا لا يدري أي الفروج المحرم عليه. وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه يقرع بينهن، أنه يقرع بينهن، ومن خرجت عليها القرعة فيكون هي المحرمة. وفي هذا نظر الإمام أحمد، يعني نظر إلى أن الشرع قد اعتبر القرعة فأخذ بها، لكن هذا فيه نظر، لأن القرعة قد تقع على غير المطلقة، وهذه قد طلقت عينا وليس طلاقا مشاعا يحدد بالقرعة، فإن القرعة لا تكون إلا في المشاع. فالجمهور على المنع لأن الأصل في الأبضاع التحريم. كذلك قالوا لو اشتبهت محرمة عليه بنساء أجنبيات في قرية محصورة، شخص رضعت معه امرأة، رضعت معه امرأة ولا يدري اي النساء التي رضعت معه في قرية، هو يعرف ان احدى نساء هذه القرية قد رضعت معه، رضعات محرمة، لكن لا يعرف من هذه المرأة التي رضعت معه. قال العلماء لا يجوز له ان يتزوج واحدة من هذه القرية، لا يجوز له ان يتزوج واحدة من هذه القرية، لان الاصل في الابضاع التحريم. كذلك قالوا من شك في امرأة هل تزوجها لم يجوز له وطؤها بالإجماع، من شك في امرأة هل تزوجها لم يجوز له وطؤها بالإجماع. هذه الصورة احسب اني ذكرت سابقا تمثيلا لها، وهو انه لو عقد على امرأة ووجدها مع نسوة ولم يعني يعرف انهن المرأة التي عقد عليها، لم يجوز له ان يطع احداهن بالشك، بل لابد من اليقين. وأشير هنا إلى مسألة توهم بعض الناس أنها استثنيت من القاعدة، وهي مسألة لو شك في الطلاق، لو شك في الطلاق. كما تقدم معنا الأصل الحل، لو أن رجلا شك في طلاق زوجته الأصل أنه لم يقع الطلاق، فظن بعض الناس أن هذه المسألة مستثناة من قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم، فليس كذلك، لأنها ليست داخلة في القاعدة أصلا، هذه خرجت عن الأصل. كيف؟ عندما تزوجها الرجل أصبح الأصل فيها الحل، فجاء الطلاق فوقع الشك في التحريم لا في الحل، فلا تدخل معنا في المسألة، إنما القاعدة التي معنا الحرمة، الأصل فيها الحرمة، ثم يقع الشك في الإباحة، فهذه التي تفرع على هذه القاعدة. تبني ما بقي وقت، لأن قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة سندخل في المجاز، والمسألة فيها كلام طويل. نعم. نعم. نعم، وهذا يعني كطلاق الثلاث، كطلاق الثلاث، بعض أهل العلم يعني يفتي بوقوع الثلاث، ومن يعني اختياره أنه يقول الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، وهنا يعني وقع الخلاف في كونها محرمة عليه أو ليست محرمة عليه، فيستند التحريم بالأصل ويقول الأصل في الأبضاع التحريم. كذلك في مسألة إذا طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة، هو طلق على يقين أنه طلق، لكن هل هي ثلاث أو واحدة؟ فالجمهور على أنها واحدة، بناء على القاعدة التي تقدمت معنا أن من شك في القليل أو الكثير حمل على القليل، ولكن ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يؤخذ بالأشد، وهو أنه طلق ثلاثا. لماذا؟ لأن الأصل في الأضواء التحريم، لأن الأصل في الأضواء التحريم، والمقصود بالأضواء كما تقدم الفروج. نعم. لا، هو يعني في الاختيار لما كان خلافه قويا، فإن بعض من يفتون بأنه ثلاث يعني يرجح ما يستند إليه بالأصل، والأصل في الأبضاع التحريم، فيقول نأخذ بالقول إنها ثلاث حتى نتفق مع الأصل. نعم، مع أن هذا يعني مسألة معروفة الخلاف فيها، والخلاف قوي، وهي يعني الذي اخترته فيها أن المسألة عائدة إلى المطلق، فإن كان المطلق من عرفوا بعدم التساهل وبالاحتياط، ففي هذه الحال يكتب ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عرف بالتساهل والتلاعب في الطلاق فيكتب ما استقر عليه العمل في زمن عمر رضي الله عنه. نعم، يعني ذكرني الأخ بقيد ذكره أهل العلم في هذه القاعدة، وهو أنه لا بد أن يتحقق في المرأة سبب محرم، سبب محرم، أن يتحقق في المرأة سبب محرم. أما في حال الشك فلا عبرة بالشك، لا عبرة بالشك، فإذا تحقق السبب المحرم فهنا في هذه الحال هو المعتبر. أما إذا كان مثل ما ذكر الأخ يعني شك في امرأة هل رضعت معه أو لم ترضع معه، فهذا لا عبرة به، لأن السبب المحرم لم ينعقد أصلا، لم ينعقد أصلا، بل هو محل شك، ولذلك لا عبرة به، الأصل عدم وقوعه. نعم. كذلك يعني طبعا بعض أهل العلم يفتي في مسألة الرضاع بأن التحريم يحضر ولو بأقل الرضاع، لأن الأصل في الأضواء التحريم، ويقول إذا وقع أقل الرضاع فإنها تحرم عليه، لا يجوز نكاحها. وأما كونها تأخذ حكم المحرم، كونه يأخذ حكم المحرم لها، فهذا لابد من خمس رضعات، لأن الأصل في الأضواء التحريم، يعني أخذ بهذه وبهذه على القاعدة. قال إنه إذا أراد نكاحها فإنه إذا وقع أدنى الرضاع حرمت عليه، بالخلاف القوي في المسألة، والأصل في الأضواء التحريم. لكن كونها مثلا تأخذ حكم محارمه وأنه محرم لها، فهذا لا بد من خمس رضعات، لأن الأصل التحريم، فكون مثلا يقابلها ويجالسها وتسافر معه ونحو هذا لا بد من خمس رضعات، لأن الأصل التحريم، فيبقى على هذا. فهذه يعني ينسب لبعض العلماء الذين توفوا قريبا رحمه الله. هذا ينسب للشيخ المختار والد الشيخ محمد والد الشيخ نعم الأصل عدم العتق، الأصل عدم العتق، هذا لم يقم السبب المحرم، هذا لم يقم السبب المحرم، لكن إذا قام السبب المحرم ولم يعين، يعني قطعا هناك جارية حرمت عليه أعتقها قطعا وعلى وثيق، لكن نسي من هي من هؤلاء الجواري، فهنا لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن السبب المحرم قد انعقد رأيك، ووقع الاشتباه في العين، فهنا في هذه الحالة الأصل التحريم. لا ما شك في الطلاق، ما شك في العتق، العتق يقين وقع على واحد، لكن من هي منهم نفيها نفيها. هنا الجمهور يقولون الأصل التحريم، الأصل في الأضباع التحريم، فلا يجوز له أن يطع واحدة منهم حتى لا يقع في المحرم، فيغلب هذا الجانب المحرم. والإمام أحمد كما قلت يعني قال إنه يستخدم القرعة، يستخدم القرعة. ومسألة الاشتباه من حرمت عليه بالأجنبيات فيدها أهل العلم إذا كنا محصورات، يعني قرية مثلا. أما إذا لم يكن محصورات عرض أنه روع مع امرأة، قطعا أنه روع مع امرأة، لكن من؟ الله أعلم. في أي الجهات؟ الله أعلم. في أي البلدان؟ الله أعلم. هنا قالوا يجوز له أن يتزوج. لماذا؟ قالوا للضرورة، حتى لا ينسد عليه باب النكاح. يعني لو لم يعتبر هذا لنسد عليه باب النكاح. فقالوا إذا كنا كان النساء غير محصورات، غير محصورات في هذه الحال يعني يجوز له أن يتزوج من باب الضرورة حتى لا يسد عليه باب النكاح. نعم. في أي مسألة إذا لم تكن قرية محصورة؟ نعم، لا أعرف يعني خلافا فيها، ولكن يعني نقول من أهل العلم أنه يجوز، أنه يجوز إذا لم تكن محصورة، إذا اختلطت بنساء غير محصورة. قالوا هذا من باب الضرورة حتى لا يسد باب باب النكاح. نعم. في الدرس يوم السبت ليلة الأحد بعد العشاء. نعم. يوم السبت ليلة الأحد بعد العشاء. والله صعب، لأن يعني أنا الآن مرتبط كل الأسبوع، ومن الصعب أن أضع يوما آخر. كذلك فيما يبدو أن الأسبوعين التاليين أيضا لم نتمكن من درس القواعد، لأن الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا دورة شرح القواعد الخمسة الكبرى في مسجد الإمام أحمد بن حنبل في كل يوم بعد العصر إلى المغرب. هو الأصل السيوطي، أشباه السيوطي يعني من باب. والأسبوع الذي يليه شرح الورقات من العصر أيضا إلى المغرب. يصعب أن نقيم الدرس. لا، القواعد الكبرى ما يتعلق بها مما يحتاج إليه. والله أنا يعني الحقيقة ما أدري أسابيع القاعدة بإرادة، إما أن نوقفها أو نجعل الدرس بعد العشاء، لأنها سيكون الدرس في المسجد إلى المغرب، فمن الصعب أن أتم الحارة الشرقية إلى البيت الدرس بعد المغرب. إذا كان هذا يكون بعد العشاء ممكن نجعله في غير الثلاثاء بعد العشاء. يوم الاثنين بعد العشاء يناسبكم؟ يوم الاثنين بعد العشاء. لا، الاسبوع الفائق هذا الاسبوع ما يجب، لكن اسبوع الدورة ان شاء الله نجعله بعد العشاء، لان الشيخ احمد عنده دروس بعد العشاء نجعله يوم الاثنين. ما درس الزاد مستمر ان شاء الله. نحن نرجع في الدورة، ما ننظر في هذا بعد الدورة إن شاء الله. والله ما يصعب، لأن عندي المحاورة بعد العصر ثم الإشراف، يصعب جعلها يعني في نفس اليوم. لكن انا مثل ما ذكرت الاخوة بالنسبة لي ممكن نمددها ليومين او ثلاثة اذا رأى الاخوة ان شاء الله. نعم، هذا الاصل هذا. الأصل هذا، لكن هذا من باب تعارض الأصل والظاهر، وهذا إن شاء الله سيأتي في الدروس القادمة. والله الإخوة صوروا ما يتعلق بالقواعد الخمس الكبرى من سيوطي، وهي عندهم، قالوا سيجعونها على الإخوة إن شاء الله. هذا بعد.